وتونس كلها والجزائر كلها والمغرب كلها. قال ربي أريد أن أطلب العلم عندك. قال اذهب. فخرج موسى عليه السلام. القصة طبعا في الصحيحين وذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل في أصحاب الكهف في سورة الكهف. خرج موسى ومعه فتاة يوشع ابن نون وسأل الله عز وجل أماليه. قال ربي أريد علامة إذا لقيته أعرف أنه هو. قال العلامة أن تعود الحياة إلى هذا الحوت. وكان معهم حوت مملح مقدس جاهز للأكل ميت من زمان. قال إذا عادت الحياة إلى الحوت هذا ستجد العبد الصالح هذا هناك الذي أعلم منك. ومشى قطع الرحلة طويلة سيرا على الأقدام حتى إذا وصلوا مجمع البحرين قال لغلامي لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول تعبنا وفعلا تعب مشوار مبتهل. قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. يقول ذاك المكان السمك دخل في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي. يقول هذا الكلام اللي نبغي. يقول موسى يقول هذا الأمارية عودة السمك الحياة للسمكة والدخول في الماء نبغاها. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا صالحا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهو الخضر عليه السلام. الخضر ليس نبي كما يزعم بعض الناس انه نبي. لا ليس نبي وانما هو عبد صالح من عباد الله. الله عز وجل آتاه علم لدني. علم لدني يعني من لدن الله سبحانه وتعالى. وعلمناه من لدنا علما. فعرض عليه موسى عليه السلام ان يصحبه. قال هل اتبعك من اجل يعني يطلب العلم على يده. فقال له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج الى صبر. وفي هذا اشاره لطلبه العلم الذين يستعجلون في نيل العلوم والمدارك والمعارف يريدون ان يكونوا العلماء في اسبوع ولا في جلسه. لا العلم يحتاج الى نفس طويل والى ممارسه والى صبر والى جلوس في حلق الذكر والى قراءه للكتب والى المواصله والبحث ثم في النهايه يجيك العلم. العلم لا ياتي مثل النحله. النحله اذا دخلت البستان في طوال تحط عسل ولا تقعد تروح تدور من ورقه من شجره من زهره الى ان تجيب شيء بسيط ثم تروح تبني وهكذا حتى يصير عسل. كذلك العلم. العلم ياتي بالطلب وبالممارسه وبالصبر وبالاحتكاك وبايضا ايجاد اللي يسمونه الحس العلمي عندك. يكون عندك حس مرهف للعلم يعني شغف رغبه. ما تبغى تجلس اي وقت الا للعلم. تدخل بيتك لازم كتاب. تخرج تمشى لازم كتاب. تجلس لازم تشغل اذاعه القران. تبغى علم. ما يمكن تضيع شيء من دقيقه من دقائق وقتك. هذا يكون عندك حس علمي سوف تصبح عالم بهذا الموضوع. اما يكون العلم على هامش حياتك ان جاء والا تقضي اوقاتك اكثرها في سهر وفي سواليف وفي ورق وفي لعب وتبغى تصير عالم. العلم ما يجي الا بتعب. فهذا موسى عليه السلام يقول له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى ستجدني ان شاء الله صابرا. ان شاء الله جد الحين لان بعد مشوار طويل بعد الدكه من بيت من الطور الى المغرب. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا. فقال له شرط فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اسالني طلبه العلم بعضهم بمجرد ان يحضر المحاضره يتقدم السؤال اصبر حتى تغلق المحاضره يمكن يجي جوابك على لسان المحاضر اثناء الكلام فانت لا تستعجل. فاستعجل موسى مشى على هذا الشرط. ومروا وهم يعبرون يريدون البحر استأجروا في سفينة وركبوا. وبينما كانوا جالسين قام الخضر وأخرج مسمارا من شنطته ومطرقة وحرق السفينة وبدأ الماء يدخل. فاستغرب موسى وهذا العمل لا يسكت عليه. هذا عمل تخريبي. قال له أخرقتها لتغرق أهلها كيف تغرق السفينة؟ فذكر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ ما علمتك من قدام إنك ما تقدر تصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

حتى تقام الصلاة. نحن أيها الإخوة على أبواب انتظار شهر كريم وموسم عظيم من مواسم الخير والرحمة يتيحه الله عز وجل للمؤمنين كل عام، تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. وهذا معنى إيش أيها الإخوة؟ دعوة، دعوة للناس، هذه أبواب الجنة مفتوحة، يلا تفضل ادخلوا. ودعوة أيضا إن النار ما يدخل أحد، النار مفتوح، حتى لو تبغى تدخل النار أنت عين ما مفتوح بالدرجة، لأن بعض الناس يبغى يدخل النار أصلا. يعني إلا على المعاصي وعلى الكفر الباب مقفول، تجي عند باب النار يردك، ليه؟ رمضان، رمضان كريم، تقعد عند الباب حتى يجي العيد، ثم تدخل. والعياذ بالله. أعوذ بالله من بعض الناس. بعدين تغل فيه مردة الشياطين، المردة والجن والعفاريت اللي يظلون الناس كلها مسجونة. قال لي واحد من الناس قال طيب اشوف بعض الناس حتى في رمضان برضه يعني على الشر وعلى هذا ما يسوي. قلت هذا لانه هو نفس الشيطان، ولا ما معه شيطان، الشيطان حقه مسجون لكن هو ما هو مسجون، فاصبح شغال بدون شيطان، يعني شيطان اصلي هو والعياذ بالله. متى يغلق؟ متى تنتهي المهلة؟ ليلة العيد. ولا تشوفون الناس الان من فضل الله في رمضان يعود لهم الدين، اللي ما كان يصلي في المسجد يجي يصلي، اللي ما كان يقرا القران يقرا القران، اللي كان فاسق تجده يجي عنده نشوه. ليه؟ الشيطان حقه محبوس. ويجون الناس للعمره وتسمع، يعني تجد وحي، تجد حياه للايمان. لكن ليله العيد يطلق المساجين، مساجين الشيطان، ويعود الناس. تعال دور للناس صباح العيد، لا ثاني العيد، يعني صباح صلاه الفجر ثاني يوم العيد، شوف المسجد كم يصلي. واسالهم في الليله اللي قبلها، يعني يوم 29 و30 المسجد مليان يصلون، ولما انطلقوا السجناء مسك كل واحد حقه، قالوا له خلاص خلك رمضان لا تصلي في المسجد، فما يصلي الا ذولاك اللي عندهم قوه وتحرر من الشيطان. هذا الشهر العظيم ايها الاخوه يضاعف فيه ويزاد في رزق المؤمن. من عمل به حسنه كانت كمن عمل 1000 حسنه، ومن ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه. يتجلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة على الناس في كل يوم، يعتق 1000 1000 عتيق من النار، يعني مليون كلهم قد استوجبوا النار. في آخر ليلة يعتق بقدر من أعتق من أول الشهر. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على من لم يغفر له في رمضان، والحديث صحيح. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر يوم من الأيام قال آمين آمين آمين 3 مرات. قال الصحابة يا رسول الله تقول آمين وما سمعنا أحد حدثك؟ قال حدثني جبريل. قال لي يا محمد قل آمين، قلت آمين. قال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. دعاء بأن يرغم أنفه. تدري ما معنى رغام الأنف؟ الرغام هو التراب المسحوق، التراب المسحوق الدقيق الذي لو وضعت يدك فيه ولا شيء عمل غبرة. رغم أنفه يعني تمرغ أنفه في الرغام، يعني خاسر لما تقول بحط خشمك في التراب، يعني ايش؟ اهانه كامله. رغم انفه من ادرك رمضان ولم يغفر له. اذا ما غفر لك في رمضان متى يغفر لك؟ اذا كان الشيطان حقك محبوس في رمضان وعييت انت انك تكون شيطان، فمتى عاد يجي كذا؟ في شعبان، في رمضان، في شوال، سنون، هين شيطانين انت وقرينك. بعض الناس والعياذ بالله لا ينشط في الشر الا في رمضان، بل بعضهم ما ينشط أكثر إلا في العشر الأواخر من رمضان. الناس في القيامة بالتأجد وهو على المحارم وعلى الزنا وعلى الغنى وعلى الفجور، بل بعضهم يقطع تذكرة من أول العشر، يأخذ له يغلق العشر في الشر والعياذ بالله والفساد. الناس يجون من جميع أقطار الأرض إلى عندنا يأخذون عمره في رمضان، والحجز الآن رح يحجز. شوف سطوب السعودية ما عاد في مكان، ليش؟ حرج، يغلقون الدين مناسب وهذا يأخذ العمرة، لكن في بلاد الضلال والعياذ بالله. قال قل آمين. الثانية قال رغم أنف من أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وجود أمك والأبوك فرصة لا تعوض وليس لها ثمن أن تدخل الجنة عن طريق برهم. من أين تجيب أم وأبو إذا مات أبوك أمك؟ خلاص ما معك الله، فلا تفوتها فرصتك. أبوك أمك ما بيعيشون طويلا، هم ضيوف عندك الآن، الله أكرمك وجعل لك باب. ولهذا واحد ماتت أمه فجلس يبكي يبكي يبكي، ولما قالوا يرحمك الله تبكي أنت تعرف أن الموت حق،

لما شغلناها بهذا الشغلة نخرج من رمضان والمعدات كلها منتهية. بل إنك في أول أسبوع من رمضان قدر طبقوا كلامي هذا والله تطبقت أنا ورأيت بعيني. في أول أسبوع رح المستشفى تشوف تجد الأطباء ما في ولا طبيب من أطباء الأقسام، لا حنجرة ولا أذن ولا عظام ولا عيون ولا شيء إلا باطنية باطنية باطنية باطنية، لو عاد كلها باطنية وعلى كل طبيب 10 مرضى، كل واحد يقول بطني هذا السوق بطني، بطنك من يدك يا أخي توجه في يدك، خل الطعام يبعد من الزهرة، ليش كذا في بطنك ثم تروح تشتكي؟ وبعضهم ما يمشي له الحبوب هنا، وبعضهم ياخذ له مشروبات غازية، ايش هذه؟ قال هذه تهضم، وهي ما تهضم هذه، هذه تخربط بطنك أيها الإنسان. فأحسن شيء أيها الإخوة أن نقتصر على القليل من الطعام، وأن نوفر المال هذا لننفق على الفقراء. في مساكين أيها الإخوة في مجتمعنا ما يجدون شيء. أعرف كثيرا والله في مكة من الأسر من يمر عليهم الشهر والله ما يشمون رائحة اللحم إلا يوم يمكن بالشهر عن طريق صدقة من جمل كيلو ولا نص كيلو يطبخونها ويستمشمونها بس شمشمة. ونحن نرمي أيها الإخوة هذه النعم في الزبائن في رمضان وفي غير رمضان. أنا ما نقول للناس لا تنفقون، أنفقوا لكن في مجال الخير وليس في الإسراف ولا في رمي هذه النعم في الزبائن وفي صندوق النفايات أيها الإخوة. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن الناس يفرحون برمضان غالبا لأنه شهر السهرات، كان رمضان كريم وليالي نبغى نحيها يلا نشكل بشكات، فبعضهم يشكل بشكات البلوت وبعضهم يشكلون بشكات اللعب بأي أي نوع من أنواع اللعب، فيضيعون ليالي رمضان، الليالي المباركة، ليالي الرحمة، ليالي التنزل الإلهي، ليالي المغفرة، تضيع في الورد. يتقابلون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في صن وكبوت وخمسين ومية وسرة وديما وشرية وسبيت، يقول كذا ايش هذا؟ قال خاص شغلة يعني اطفال، يقول واحد عاجل كذا انت لسانه مثل لسان السيس كذا، ايش هذا الكلام يا اخوان؟ وبعدين يزعلون بعضهم، يزعل يرمي الورقه في وجهه، قال انت تترك مغفل ما تفهم ما تعرف تلعب. اي نعم عجيب. الله اكبر ايها الاخوه، هذا والله من الباطل الذي لا ينبغي ان تضيع فيه هذه الاوقات. وبعضهم على الخيرم قال الله انقشها حبه حبه، لعاب انا مره ونعم بلحيتك. اي نعم اسرائيل تفجر الذره ونحن ننقشها حبه حبه. الله المستعان، لا اله الا الله، ما عندنا الا الورق والكرم. وبعضهم على اللعب ما عليه عاد، اللي يلعب العاب رياضيه بمقدار معين ما في مانع، لان الرياضه فيها مصلحه. الرياضه له ينقسم الى قسمين، له ليس منه مصلحه وهو اللعب بالورق وهذه الاشياء التي تقتل وقت المسلم من غير مصلحه، بل تجلب العداوه والبغضاء بين قلوب من يلعبها، وله فيه مصلحه وهو الرياضه. تلعب كرة قدم طائرة بشرط أن لا تلعب في وقت صلاة ولا وقت تراويح ولا تلعب مع فسقة ولا تكشف عورتك، ما في مانع، الرياضة طيبة لأن لها أصل في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة والسباق رياضة، وصارع ركالة الباهلي والمصارعة رياضة، فهذا أصل. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإذا عندك قوة في جسدك أنت أفضل، لكن بشرط أن تكون قوة أيضا في الحق، قوة في الصلاة. لا نراك في الميدان مثل الحصان وفي المسجد أعجز من جدك. بعضهم تشوف عضلاته كده وهو يصول ويجول في الملعب لكن إذا جاء الصلاة ما لقينا، بطل في الملعب وهنا غائب في المسجد، هذه بطل لكن إلى النار والعياذ بالله. نبغى البطل صاحب العضلات في الملعب، أيضا صاحب وقوف بين يدي الله في بيوت الله وفي المساجد وفي التراويح وفي قيام الليل. هذا أيها الإخوة المفهوم الثاني. المفهوم الثالث عند الناس الآن في رمضان أنه شهر النوم، ولذا أكثر الناس يطلبون إجازاتهم في رمضان. ليش؟ قال يا شيخ رمضان نبغى ندق بنومه من بعد الفجر الى المغرب، فيد يرقد من بعد هذا ان كان ما يصلي، اما اللي يصلي يقوم يصلي الظهر يعود يرقد، صلى العصر يعود يرقد، يقول ما طيب ماذا قمت ترى؟ هل يحس النائم بألم الصوم؟ هل يعاني من الجوع؟ لا، لان الصوم اذا عندك طعام ومشيت واشتغلت يحترق هذا الطعام فتحس بالجوع، لكن اذا رقدت ما تحس بالجوع ويبدا طعامه، ولهذا يقوم الواحد مع المغرب حاسس بحوره في بطنه مقوز ما قدر راح من اقل، وبرضه يكوم مع الفطور. ليه؟ لانه كان صايم، انك صايم لكن نايم ما بيصرف شيء من الطعام، فالنهار نوم والليل سهر واكل، وضاع رمضان في هذه المفاهيم. فنريد ايها الاخوه تغيير هذا المفهوم. اولا العمل في رمضان ما في مانع، حمل اجازتك في غير رمضان. ليه؟ لان ساعات الدوام في رمضان قليله، 5 ساعات بدل ما هي 7 ساعات. ثانيا اجازه اكثر، فاحسن لك تاخذ اجازتك مع الناس. ثالثا خليك تشتغل، تترك النوم والكسل، الكسل والنوم مو طيب. بعدين نرشد

مثلا 4 غرامات أقل منها، يعني ولا تتمه مثقالا. أما إذا كان الغرض من الخاتم هو الزينة، مثل ما نشوف بعض الناس الآن خاتم في يده زينة، نقول لا. ليه؟ لأن زينة الرجل ليست في الخواتم، زينة الرجل في المروءة وفي الشهامة وفي الشجاعة وفي الرجولة. أما المرأة زينتها في أصابعها، لأن صارت مرأة هي، الله جعلها يعني حلية للنساء عشان تظهر أمام الزوج بالمظهر اللائق. يقول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام ها غير مبين. المرأة في الخصام تظهر ولا تختفي. إذا واحد دخل عليك في البيت يبغى يسرق ولا يبغى يسوي شيء، من اللي يخرج؟ أنت ولا المرأة؟ إيش رأيك تقول لها شوفي من هو؟ أخرجي عليه؟ لا، هي ترجع تقول كذي رجال امشي اخرجني. ليه؟ لأنك أنت الرجل، أنت المطلوب منك. أما المرأة عليها الخاتم وعليها. طيب إذا خرجت على الرجال ويديك مليانة خواتم والسلسل في رقبتك، اي نعم، وشكلك هذا يخاف منك، يقول هذا أظن هالمرأة هذا. فلا يا إخوان، مثل بعض الإخوة يقولون في ناس من هذول اللي يسمون أنفسهم الجنس الثالث، رجال وليسوا برجال، لا يريدون أن يكون رجالا، والله خلقهم رجال لكن يريدون أن يكون نساء، فتأنثوا كالنساء والعياذ بالله. خرجوا مرة يقول إلى الصحراء من أجل يذبحون، ولما جاء يبغون يذبحون الطلي ما يقدرون يذبحون، شافوا ناس جالسين جاء عندهم قال ما عندكم واحد يذبحنا ما عندكم سفاح، يسمون الذباح اللي سفاح، قالوا ايش تبغونه؟ قال يذبحنا الخروف. قال ما ذبحتوا؟ قال لا والله احنا نقبصها من الصباح وعيه لا يموت، يقبصون الخروف من الصباح وعيه لا يموت. قام واحد نشبي قال انا بذبحه، وجاءوا انه يكبر عليه ويذبحه، ولما ذبحه قال ورجع جاءوا عندهم قال ما عندكم حد يقشره؟ يقشره يعني يطلخه، يحسبونه برسكانه تقشره. ايش هذا؟ هذول رجال، لا حول ولا قوه الا بالله. الله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.